وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، في الحديث الأول والثاني دلالة على أن العبد إذا تاب إلى الله ورجع إلى من ذنوبه واستغفر ربه تاب الله عليه، وأن الصلاة من أسباب تكفير السيئات. لما سأله الرجل الذي قبل ولاه الذي قال إني أصبت حدا لم يستفسره وقال إن الله قد غفر لك لما حضر الصلاة تائبا نادما. فمن تاب إلى الله وندم من ذنوبه غفر الله له. وفيه دلالة على أن من لم يبين حده لا يسأل، ما دام جاء تائبا نادما يبين له أن التوبة تجب ما قبلها ويكفي ولا يستفصل. المقصود من هذا كله الحث على التوبة والاستغفار، وأن من تاب إلى الله تاب الله عليه وجعل صلواتك فرسا له. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، فإذا اجتنب الكبائر فهي كفارة وإذا تاب إلى الله فهي كفارة. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله خلق العباد وجعل منهم الكافر والمسلم والعاصي والمطيع، فمن تاب إلى الله من كفره ومعصيته تاب الله عليه، ومن استقام على التوحيد ومات على التوحيد فهو على خير عظيم، ومن استقام على طاعة الله وتاب من سيئاته مهما عظمت تاب الله عليه حتى الكفر. من تاب إلى الله من الكفر تاب الله عليه. قال الله تعالى أفلا يتوبون ويستغفرونه والله غفور رحيم. فقال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل الفلاح في التوبة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى للتوبة وتغيير. فلا تقلق يا عبد الله ولا تيأس، والزم التوبة دائما ليلا ونهارا. وهكذا الحمد بعد الأكل والشرب، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه أو يشرب الشرب فيحمده عليه. فإذا أكلت فاحمد الله وإذا شربت فاحمد الله، ابدأ بالتسمية وانتهي بالحمد له، وهذا من أسباب رضا الله عنك. في أكلك وشربك تبدأ بسم الله وتختم بالحمد في أكلك وشربك كما شرع الله لك جل وعلا، وهذا من أسباب الرضا والكرامة والتوفيق والهداية. رزق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على هم. بعض الناس يوم كان في الضلال أحصل عملك ثم استقام على طاعة الله، مثلا أصحاب أحصل عملك يذكرونه يقول ماضي كذا وكذا، فما توجيهكم أحصل عمل؟ يقول الحمد لله لمن نعلم التوبة عليكم يحثهم على التوبة، يقول الحمد لله ماضي ماضي أسود ولكني تبت إلى الله والتوبة تنفهم قبلها الحمد لله. ويحثهم على التوبة ورغبهم ولا يجالسهم إن كانوا أصروا على الشر. صحيح في ختان النساء في ختان الإناث مستحب مستحب وهذا العلم إذا وجد طبيبا حاذق أو طبيبة حاذقة. شيخ هذا صلى عملت بعض الناس مثلا الذين يطوفون على القبور كذا إذا نصحهم قال كنتم أولا أنتم تطوفون على القبور فما توجهكم؟ يقبل النصيحة إذا نصح يقبل الواجب عليه يقبل النصيحة ويحذر الطواف على القبور. طواف على القبور من الشرك إذا طاف عليها يرجو ثوابها ويرجو منها الشفاعة شرك. طواف عليها وسؤالها والاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم كله من الشرك الأكبر. وإن طاف يحسب أنه قربة يطوف يتقرب إلى الله فهو بدعة. طواف إنما هو بالمكبر الكعبة. الأدلة على الاستحباب بارك الله فيك. الأدلة على الاستحباب ختان الإناث. أدلة فيها أدلة كثيرة جاءت في الختان في الختان مع عمر صلى الله عليه وسلم الفطرة خمسة الختان والإشهاد عام. أحسن الله عليك يا شيخ. رجل كان مستقيم وانحرف عن طريق الاستقامة كيف دعوته؟ يمر حث على التوبة وقال توب إلى ربك نقول عليك توب إلى ربك وعليك التوبة إلى الله. ينصح المسلمون إخوة الدين والنصيحة. الله يقول وتعاون على البر والتقوى ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقول وتواصوا بالحق هو أخوك تنصحه. الفرق بين العلة والحكمة يا شيخ الفرق بين العلة والحكمة هي المعنى واحد. ما في فرق أبدا. العلة والحكمة. صلى عملت بعضهم مثلا يقول هذا الشخص كان مستقيم ثم انحرف والآن يكون أشد من أول. صلى عملت ولو لا يأس لا يأس لا يأس يتوب إلى الله لا تيأس من روح الله عليه التوبة يذكر بالتوبة ولو عظم ذنوبه عفو الله أعظم. الرجل إذا صلى في مسجد في قبر يا شيخ يلزم أن يعيد الصلاة؟ الصلاة باطلة. طيب إذا كثرت عليه يا شيخ؟ الصلاة باطلة. طيب يوجد حد معين يا شيخ؟ لا يتحرى يصلي يقضي يتحرى. الله يسلمك. سنة على بعضهم يجب لكن الأشهر أنه سنة. إذا تيسر بدون خطر بسم الله.